آمين يا رب. أما بعد فيا معاشر عمار بيت الله، ونحن نتحدث عن موضوع الحجاب المتبرج، وصلنا إلى الشرط الرابع، وهو أن لا يكون اللباس الشرعي زينة في نفسه، أي أن يكون سابغا وواسعا وليس ضيقا ولا رقيقا، ومع ذلك يكون زينة في نفسه. وتحدثنا عن زينة اللباس وعن الزينة المقصودة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقلنا هنالك خلاف بين ما ظهر منها بغير قصد إظهاره من قبل المرأة، وفرق بين أن تظهره هي. فالقرآن يحدد المجال الذي ينبغي أن تتحرك فيه المرأة وهي تنظر إلى اللباس، ما ظهر منها بغير قصد منها هذا لا تؤاخذ عليه، أما أن تفعل هي وأن تقوم هي بإظهاره هذا ما لا ينبغي أن تفعله المرأة. ثم تحدثنا عن أنواع الزينة، قلنا إن الزينة المقصودة ثلاثة، زينة اللباس تحدثنا عنها في الخطبة الماضية، والزينة الثانية التي ينبغي للمرأة ويجب عليها أن تخفيها لتحقق شروط لباس الشرع وزينته الحلي. لا إله إلا الله محمد رسول. اليوم نتحدث عن زينة الحلي، والخطبة القادمة نتحدث عن الزينة التي يتعارف عليها ميك أب، التجميل. تجميل الزينة التي تضعه المرأة على الوجه واليدين وكافة الأعضاء، ما يسمى الاستيتيك. فهيا بنا نتحدث الآن عن مسألة الحلي. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بداهة إذن ليس ثمة خلاف بين الأمة وجماهير علمائها على أن الحلي أو الحلي يدخل في إطار ما يسمى بأدوات الزينة، هذا لا خلاف فيه. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى النساء أن يخفين هذا النوع من الزينة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي الزينة التي أمرت النساء بإخفائها، فالأسورة والحلق في الآذان والحلي التي تضعه المرأة على صدرها أو على رأسها، والتي أمرت كل ذلك وغيره مما ينبغي ويجب على المرأة ألا تكشفه إلا لزوجها. فالقصد من وضع الزينة الحلي على المرأة ليس أن تظهر به أمام الرجال، إنما القصد أن تظهره لزوجها وأن تتزين به لزوجها. لا هذا الذي تفعله نساء اليوم، لا يرى الزوج الحلي على زوجته الحياة كلها، ولا يراه إلا حينما تخرج المرأة من بيتها فتخالف القصد الشرعي الذي من أجله شرع هذا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن ليس المطلوب كما تفعل بعض نسائنا تشتري الحلي ثم تخبئه في بيتها فيعيش الزوج معها دهرا طويلا لا يراه عليها أبدا، وإن رآه إنما يكون ذلك في يوم الزفاف فقط، ولا تتزين به إلا عندما تلبي دعوة من الدعوات التي تأتيها فتخرج به قصد الاستعراض، ليس إلا تستعرض زينتها أمام الحضور. وكثير من النساء تنكسر قلوبهن برؤية بعض النساء في الحفلات مسلمات متدينات يذهبن بأرطال من الحلي، فيه تكسير لقلوب الفقيرات، فيه تشوف الفقيرات لمثل هذا، فيه إشعال نيران الخلاف في الأسر. تأتي الزوجة منكسرة القلب وقد رأت أخرى وهي تحمل من الحلي ما تحمل، فتأتي متقدة مشتعلة لكي تفرغ نيران حقدها على زوجها. شوف الرجال واسمه داروا وإحنا يا الله. بل لقد فرضت مثل هذه العادات السيئة التي تناقض مقاصد الشريعة في التزين، فرضت على الكثير من الفقيرات إذا استدعينا إلى حفلات إلى مناسبات أن يقمن باستعارة الحلي من الجارات، استعارة اللباس والحلي. لا مكان لمن لا تحمل الحلي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن إظهار الحلي يا عباد الله، وخاصة إذا كان كثيرا على صدر ونحر وأيادي البنات والنساء، جر الكثير من الويلات، وخاصة في زمن الفتن هذا. فكم من أخت تعرضت للعدوان الشنيع نهارا جهارا، وكم من فتاة هوجمت في وضح النهار فسلب منها حليها، سلب منها الحلي بالقوة. وأكاد أجزم أن كل آثار الطرف والنعيم البادية على أخواتنا حين لا يعمدن إلى إخفائه ائتمارا بأمر الله ورسوله يجرئ عليهن السفهاء. لا إله إلا الله محمد الرسول. ما بقاش الآن قضية زينة فقط، بقت مسألة أخرى حدثت، وهي ما يقع الآن في شوارعنا، شوارع مدينتنا. أصبح الانتشال وعمليات السطو والنشل لنسائنا في وضح النهار. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن إظهار هذه الزينة يجرئ عليهن السفهاء ويعرض أنفسهن إلى الامتهان والعدوان. هذه العصابات التي تخصصت في السطو على حقائب النساء المزركشة حتى ولو لم تكن تحمل شيئا، فقط لأنها حقائب مزركشة وخخاوية، تجد الأخت إذا خرجت تخرج بحقيبة مزركشة ربما ليس فيها إلا المرآة وأحمر شفاه، فتعرض نفسها للامتهان والعدوان والسطو من قبل أناس وشباب لا خلاق لهم، يمتطون دراجات ويسرعون في تلك الأزقة ويجوبون الشوارع ويقومون بالعدوان والاعتداء نهارا جهارا على الرجال والنساء على السواء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما مسألة الهواتف النقالة فحدث ولا حرج، لقد أسلمت الهواتف النقالة التي تتبع الموضة في شراء الهاتف النقال في كل فترة. الناس ينتجون وأبنائنا يستهلكون، أصبحت فاتورة الهواتف، لأن الشعب المغربي يهضر بزاف، أكبر إنتاج نتاع الشعب المغربي وهو الهذر، كثرة الكلام. تلميذة 6 سنين 5 سنين 10 سنين شيبانية، شيبانية تمشى في الشارع ويا الخبزة عندك تنحر يا بنتي، الناس دير هاد الشيء لشي حاجة. أنا أكره المناسبات والجلسات، أجتمع مع الناس ليلا في بيت أحد من يستدعينا فأكره الجلسة من الأساس. كل واحد عنده بورطابل تاعو، أنت واش بغيت تجتمع مع الناس؟ كل واحد عنده مشكلة راه يهضر مع صاحبه في التليفون، واش هذا هذا اجتماع هذا؟ هذا لقاء هذا؟ هذا لقاء هذا؟ شتت الجماعات. أنت راك تقرأ القرآن هو أنعم طار لك من تما، خلى القرآن وراه يهضر. لا إله إلا الله محمد. أما قضية الجدران تاع المساجد تعمروا، اقطع النقال، اطفي النقال هنا وعند الصبابط وعند الباب، شكون يطفيه لك؟ حتى ادخل الله أكبر وتلقى الموسيقى. واش تسمع؟ واش تصلي؟ أكتب ولا أجلس؟ أدخل، دخلت الجامع بعدها؟ راك دخلت البيت سيدي ربي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. راك في بيت الله، في بيت الملك. أنت في بيت من يملك كل شيء، فهل تحتاج بعد ذلك إلى شيء؟ ما هذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظروا إلى الحلي إلى ماذا جرنا، إلى كل ما تظهره المرأة من أنواع الترف، حتى البورتابل، حتى الهواتف النقالة الآن، ولو يقول لك، يقولهم الكمبيوترات الصغيرة تظهر في شكل حقبة منمقة وتحملها كالحقيبة، تقوم بدور الحقيبة والنقال والأنترنت، يعني كأن الإنسان يمشي، شو هذا العقل، وش بقيش عقل هذا بنادم، يمشي في الطريق ثم يراسل عبر الأنترنت شي واحد، اجلس هذا في الطريق. أنا غادي مع واحد سيد في السيارة في خرجة دعوية، وهو يسوق السيارة ويكتب يعني عبر ال يعني أمس يعني أسماس، ولا يكتبه إلى أحد يسأله، واحد يسأله أريد أكتب لا إله إلا الله، أو داش راك دير؟ قال لك راني نجاوب، جاوب اللوطو، جاوب اللي راه جاي عندك، غادي يوصلك الأخيرة. شنو الغريبة هذه؟ سبحان الله سبحان الله. هذه الهواتف النقالة التي أرضت كثيرا من أخواتنا وأسلمتهم إلى عدوان شرس وعدوان شنيع بشع، وصلت في بعض الأحيان إلى فتن كبيرة وخطيرة في الثانوية المجاورة لنا التي تسمى ثانوية عقبة. جاء أحد يعني التلاميذ، يعني غير تلاميذ، تاسعة، وفرض على تلك التي تحمل نقال، يعني يرسل لها رسائل، فرض عليها بعدما صورها في الهاتف، فرض عليها أن تذهب معه لكي تعصي الله معه، وإلا سينشر صورتها عبر الأنترنت. وكتب يعني تلك الرسائل مسجلة، رسائل مسجلة، وانت تهضر معاك البنت وهي مسجلة. فلما فرض عليها ذلك، هي كانت لها الجرأة أن تذهب إلى المدير، أما الأخريات فإنهن يستسلمن تحت ضغوط هؤلاء المنحرفين. هذه كانت لها الجرأة فذهبت إلى الإدارة، ثم تحايلوا معه حتى هاتفوا الأمن وجاء البوليس ليأخذوهم من القاعة، من الحجرة الدراسية. هذا تلميذ، هذا مع تلميذ، بل جاء بعضهم لكي يضع الخنجر في عنق التلميذة لكي يأخذ منها سنسلا ولا مما اضطر الأمن أن يرابط عند الإعدادية. إعدادية فيها رباط ديال الأمن، إذن يشكر الأمن على كل حال على هذه الحركة. ذهبت إلى تلك المؤسسة فوجدت رجال الأمن يقفون عند الباب. وصلت هذه المؤسسات، شو حرم المؤسسات، إلى هذا النوع من العدوان؟ اسمها الشيخ، خليه في الشارع، خليه في الأماكن يعني المظلمة، خليه بعيدا عن المؤسسات التربوية، خليه عند أما المؤسسات. عندي واحد المؤسسة حذايا، دخل الأطفال في سن 13-14 بالخناجر، ودخلوا على حجرة، في حجرة الدرس على الأستاذ وهو في الدرس، قالوا له سلمنا ذاك الطفل لمو، سلمونا، شك تقولوا سلمونا، احنا بغينا هذا. فقامت قيامة الإدارة وطردوهم، وظلت تلك الفئة نتاع 13-14 العام قابعة ومسمرة عند باب الإعدادية حتى يخرج التلميذ لكي يفعلوا فيه ما يفعلوا. فخرج معه شكون؟ الحارس العام والمدير، ووصلوا حتى وصل إلى بيته. في الرحلة ولدي في الرحلة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. إذن فتعدى الأمر من مجرد إظهار حليك إلى إظهار جميع أنواع الترف، بورتال، سلسلات، أرضت بكثير من تلامذتنا إلى أن يتعرضنا إلى التحرش والاعتداء وأمور أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صديق يعني أخ ديالي، جاء المجرمون إلى بيته، البيت والبنت تما يعني، خرجت البنت ديالو صغيرة خرجت وبدل، فأخذوا منها هذا الهاتف عند باب بيتها وقد وضعوا الخنجرة في عنقها. هذا الأسبوع قول لي الله يرحم لك الوالدين، بغيت تدي لها البورتابل، علاش تدي لها الخنجر؟ علاش تمرضها نفسيا؟ جاؤوني بابنتين يعني تقرا، واحد التلميذه، اخذوا منها البورتابل، ولكن ملي شافت مسكينه السكين هنا اصيبت بمرض نفسي، انهارت عصبيا، داوها للطبيب ما كانش. ذهبت اليها يعني فرايت الى مدى ما تصل اليه اخواتنا من جراء الاعتداءات عليهم. يا بناتي عندك البورتابل دسيه، خليه في الدار، واش منين تمشي تقراي بالبورتابل؟ يا ابنتي أناشدك يا ابنتي، لقد عرفت مدينة وجدة في هذا الشهر خاصة وفي الشهور الفائتة موجة يمكن أن تصل إلى حد الظاهرة، أن يعتدى على المرء فتاة كان أو ولدا لكي يؤخذ منه ما عنده بالقوة، والناس ينظرون. الذي يحز في النفس في شارع مكتظ، يجيو زوج تاع الناس ثلاثة على البنت ويجردوها من حليها في شارع مراكش والناس ينظروا، يقول لك نخاف انا ما موجدين الاخرين. يا سبحان الله. لا اله الا الله محمد الرسول. من هنا يا اخواني، يا من يريد ان يتعلم دينه، إذا أمر الله بأمر فلمصلحتكم لا مصلحة لرب العالمين، إذا أمر النساء بإخفاء الزينة، وإذا نهاكم عن نهي فلمصلحتكم لمقاصد يريدها. ولا يعرف الإنسان المقاصد حتى يحدث ما يحدث. ما كانت فتياتنا تعرف المقصد من أمر الله لهن بإخفاء الزينة حتى بدأت بناتنا تظهرن الزينة، فجرأت عليهن الحماق والمنحرفين والمجرمين فصاروا يعتدون عليهم نهارا جهارا. هكذا تظهر حكمة التشريع الإلهي، تنزيل من حكيم حميد. يا الله، فلو أخفت المرأة زينتها كما أمرها الله، أيمكن لأحد بعد ذلك أن يقوم بالعدوان عليها؟ لا. يا أيها النبي، قل لنسائك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. زيد شو ذلك أدنى أن يعرفن. بماذا يعرفن؟ بعفتهن، بحرمتهن، ذلك أدنى أن يعرف. فلا يؤذين. الآن الفتاة تؤذى أذى شديدا لأنها لم تلتزم بأمر الله. إن أصابنا شيء فاعلم أن ذلك بسبب تمردنا على أمر الله، فكلما تمردنا على أوامر الله شقينا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك، أنت لا تستأمن على ولدك إذا خرج من بيتك ليقضي حاجة يسيرة، أنت لا تستأمن على ولدك إذا ذهب إلى الدكان بحال والو يعطيه له مشروب فيه كما وقع مخدرات. أصبحت المخدرات تباع هناك في المؤسسات، ولها من يروجها عند أبواب المؤسسات. وكم من فتاة ذهب عقلها وأخذ مالها بهذه الطريقة. يا الله، أول أمس جاءني إخوان من بركان، جاءوا بتلميذ مجتهد، تلميذ مجتهد من الأوائل في العلوم الرياضيات، ومرة واحدة فقد عقله، أصبح يهذي ويتكلم بكلام غير مفهوم. لما نظرت إليه مباشرة ذهب فكري إلى كون الذين قاموا بذلك هم جملة من الأصدقاء الحساد الغيرون، يستدرجونه إلى مكان يعطى شراب، وفي الشراب ما تعرفون من سموم هذه المواد، فإذا به يذهب عقله للمرة، وإذا كانت الحقنة كبيرة كان الأثر على قدر الحقنة. يا الله، لأن أصبح الإنسان في مجتمع لا يأتمر بأمر الله مهدد، هو وأبناؤه وبناته. يا الله يا الله. تعرفوا التقرير الأخير تاع اسمه قال على الاغتصاب؟ قال أكثر الفتيات اللائي يمارسن الدعارة يمارسنها ما بين سن 26 إلى 24 سنة. السادسة، شتو ذاك الفتوى اللي قال السيد زواج بنت التاسعة؟ إوا درتو كاع حادشي على زواج مشروع لبنت التاسعة، ولو أن المغاربة لم يجتمعوا على هذا الأمر. هذا رأي. فماذا تقولون وأنتم تكتبون التقارير؟ أنتم الحمد لله اللي أنتم مارك. فماذا نقول عن الفتاة وهي تحمل، وهي بنت 9 سنين و10 سنين و11 سنة و12 سنة؟ ماذا تقولون؟ يا الله يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمر نساءنا بإخفاء زينتهن عن الأعين، فقد تفعل ذلك كثير من أخواتنا التزاما بأمر الله، لكن سبحان الله إن للقلب تشوف، إن المرض إنما يصدر من القلب، فقد تخفي الفتاة المؤمنة الملتزمة بالزي الشرعي تخفي زينتها عن الأعين، لكن قلبها يتشوف لإبداء الزينة لغير الأعين، فتضرب بأرجلهن ليبدين ما يخفين من زينتهن. يا الله، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الله، انظروا إلى شرع ربنا إلى ماذا ذهب، يتتبع المرض إلى أصله، لأن أي مرض صورته ترى، ولكن انطلاقته إنما تخفى، وهو الهم، وهو إرادة، هو إرادة إظهار الزينة لم يطلع عليها إلا الله. فلما نهيت نساؤنا ونساء المسلمين عن إظهار الحلي عن الأعين، تبادرت إلى هؤلاء فكرة في الرأس وتحولت إلى إرادة في القلب، فأرادت النساء المؤمنات أن يضربن بأرجلهن حتى يحدث الحلي الموجود في الأرجل يحدث صوتاً يصل إلى آذان الرجال، حتى ولو عميت أعين الرجال كلهم ومشوا في الدنيا عميانا، فإن ثمة فتنة يمكن أن تصل عن طريق الأذن، إنه الصوت، إنه فتنة الصوت، صوت الحلي، صوت الحلي. ولا يضربن بأرجلهن. وتتبع معي يا أخي مشية نسائنا، وحينما تحدث الإسلام عن حركة الأرجل إنما المقصود هو الحركة وليست حركة الأرجل. النساء اليوم لا يضعن أبداً خلاخل في الأرجل، يضعن حلي تحت اللباس في المعصم هناك. إذن فالحركات اليدين، حركات العنق، حركات المشية حينما تمشي مائلة مميلة كما قال رسول الله، فإن حليها يحدث صوتا حينما يصطدم بعضه ببعض، وإذا بالآذان تسمع. فيأتي الإسلام ويأتي القرآن المنزل من عند الحكيم الخبير لكي يتبع المرض إلى أصله، فيقول للنساء إياكن أن تفعلن فعلا تعتقدن أن الله لا يسمع ولا يرى. فالمشرع هو الله، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن اللباس الشرعي ينطلق مع مظاهر اللباس لكي يدخل مع المرأة إلى إرادتها، إلى ما تضمره في قلبها، حتى ولو لبست اللباس الشرعي لكن قلبها يتشوف لإظهار الزنا، حتى عن طريق إسماع صوت الحلي إلى الآخرين، فيقول الله لا يضرب، لا يضرب بأرجلهن. ولو تحدثنا عن المرض الذي أصيبت به الأمة والفتن التي أصيب بها الأمة في مسألة المشية المتعثرة المائلة المميلة للنساء، لقلنا إنها تبدأ فقط من المشية العادية، المشية العادية، إلى ما يسمى بفن الرقص. يا الله، الله يقول واقصد في مشيك أن تكون مشيتك لقصد شريف، واقصد في مشيك. فالمسلم حتى المشي ينتعو يراقب فيها الله، يقصد من مشيته هدفا شرعيا، مشي خارجة غادية جاية من السوق إلى السوق، واللاجة خراجة، وإذا خرجت ضربت بأرجلها ثم ذهبت برجليها إلى نوادي الانحراف ثم بعد ذلك إلى المقاهي لكي تشهد عياذا بالله جلسة خمر أو جلسة. على الأقل رأيت فتياتنا في مدينة وجدة تضع الرجل على الرجل ثم تعمد إلى التدخين فتدخن. تدخين، يا الله. يبدأ المشي من المشي العادية ليصل إلى ما يسمى بعارضات الأزياء، وعارضات الأزياء يدربن على مشية خاصة، مشية خاصة، بل يجلدن عليها، بل يجوعن إذا خالفت عارضة الأزياء، وهي أمة من أمات أرباب دور الأزياء. يا ويلتها إن خالفت المشية التي تعلمتها وتدربت عليها شهورا. شوفوا المشية تاع العارضات. بل جاءنا من يتحدث عن، كما قلنا اللباس، جاء من يتحدث عن لغة الجسد، والآن أصبحوا يتحدثون هؤلاء أصحاب هذا المشروع نتاع التفسيقي، هذا خصها محاضرة أخرى، يتحدثون عن ذكاء الجسد. تخيل أن الذكاء نزع من العقل وأصبح للمرأة ذكاء، لكن ذكاء فاش في الجسد، ويديت تدي النقطة على الجسد، على حركات الجسد، لأن للغة للجسد لغة، والجسد إذا تحرك تحدث بلغة المفهومة. من الذي يفهم لغة الجسد إذا تحرك؟ من الذي سيتحرك؟ من؟ قلوب الرجال، قلوب الرجال. يا الله، يا الكلام تاع ربي، ولا يضربن بأرجلهن. يا الله، لو انتمرت المرأة بأمر الله وكانت تخرج إلى قصد مشروع فقط وبلباسها وتمشي ليس بهذا هذا الحذاء الطويل الكعب الذي لا يصلح لا من الناحية الصحية ولا من الناحية البدنية، ولا لو أنها اعتمرت بذلك لما وصلت إلى ما وصلنا إليه. فنانين وراقصات عندنا في التلفزيون في دوزيم برنامج يسميوها هذاك اللي يسميوها كي يسميوه هذاك استوديو دوزيم، أكو تعرفوا استوديو دوزيم أكبر استوديو في العالم العربي وإفريقيا. أبشروا أيها المغاربة، أبشروا، حلت أزماتكم، لقد بنينا بأموالنا بأموال الضعفاء أكبر استوديو في العالم العربي وإفريقيا هو نتاع دوزيم. أبشروا، أبشروا، إحنا الناس متقدمين. ماذا يعرض في الاستوديو؟ استوديو دوزيم، يأتون ببناتنا شبع عاريات ويدخلنا إلى التباري في شهور يملى عليهم كيفية المشي واللباس وكيفية الحركة وكيفية التحرك في المنصة. واو واو. فإذا جاء اسمها في إعلان الفوز قفزت لتقبل صاحبها صديقها في المن، حتى مشكل. لا تتحدث عن التمايل وعن الرقص وعن الخنا، هذه تربية جديدة، تربية جيل جديد. فلا يضربن إذن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا كلام ربنا، وهذه توجيهات ربنا، وهذا كلام حبيبنا رسول الله. فوالله الذي لا إله غيره، إن السعادة والفوز والفلاح كله في طاعة الله ورسوله. اسمعي يا أختاه، يا من يصلك صوتي، اسمعي، أنا تعمدت الإطالة في هذه السلسلة، وسنعود للحديث عن إظهار الزينة في الخطبة القادمة، لنتتبع ما تتبعه القرآن من هذا النوع من الانحراف الخفي. هذا انحراف خفي في اللباس الشرعي. اللهم يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، وصلى الله على حبيبنا محمد. Mm-mm.